السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا مجلس جديد أيها الإخوة من مجالس العروة الوثقى. أسأل الله عز وجل وهو ولي الإسلام وأهله أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه به. كنا قد انتهينا من الشبهة التي هي من أقوال العلماء، وابتدأنا بالإمام ابن حزم رحمه الله، وانتهينا من كلام الذي يزعم أن هناك إجماع، وقلنا أن الإجماع لا يرفع إجماع، وأنت عايزك تذاكر القواعد دي كويس خالص عشان خاطر أن ده بيذكر لك إجماع فعلا الأجماع الأمة جميعا، يبقى تاخد بالك. قلنا أن المسألة مسألة محتملة، وكلامنا إنما هو في الكفر البواح، زي ما قال كده النبي عليه الصلاة والسلام: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. قال النووي رحمه الله في رياض الصالحين: الكفر البواح هو الظاهر الذي لا يحتمل التأويل. يبقى تعرف كده ان لما يقول لك مسألة القرآن الرجل بيغلط في القرآن، نقول له: جاءت السنة بأن هناك من يخطئ في القرآن، ومن يتتعتع في قراءة القرآن، ومن يسقط آية من القرآن. ذكرنا الأدلة دي، ده معناها ان هذا محتمل لابد ان ينظر فيه للقصد. فإذا سقط من الإنسان سهوا فهذا لا يكون كفرا أصلا ابتداء. أما إذا تعمد ذلك فرد حرفا من كتاب الله، أو بدله، أو زاد فيه، أو نقص، فهذا كفر كما قال الشاطبي رحمه الله، وقال بالإجماع في ذلك القاضي عياض وغيره من أهل العلم المتوافر كتير خالص. طيب، عندنا النهاردة شبهة أخرى في كلام العلماء، هي للإمام ابن القيم رحمه الله. وتقول لي: ليه بتقدم ابن القيم عن ابن تيمية، مع إن هو بقى الكلام المفروض يبقى فيه تسلسل كده، ابن حزم وبعدين ابن تيمية وبعدين ابن القيم؟ هقول لك: لان ابن تيمية رحمه الله له اقوال كثيرة. الاقوال الكثيرة دي بقى هي هنقول بس مفتاحها الجامع لها واحد ان شاء الله عز وجل، الا قولين تقريبا هنبدأ نعرض عليها على ضوء هذه النفس. عندنا كمان كلام ابن القيم ليه نصين كده، نذكر ان شاء الله النصين دول برضو، بس فعشان كده ابتدات ابن القيم. عايز اقول قبل ما اتكلم بقى عن كلام ابن القيم، في حتة كده ما علقناش عليها في الدرس اللي فات، خلي بالك منها، وهي مسألة ان ابن حزم قال ايه: وذلك في جميع الديانة. قل لي: طيب بقى المسألة لما هي محتملة، وانه كفر محتمل، يعني معنى ذلك ان هو ليس كفرا الا اذا نظرنا الى قصد قائله واعتبرناه، يبقى ازاي تقول لي وذلك في جميع الديانة؟ اقول لك: خلي بالك هنا بقى من كلام الائمة، لما يقولوا وذلك في جميع الديانة يبقى ذلك الذي هو مثل هذا، يعني ذلك في كل ما كان من الكفر المحتمل واللفظ المحتمل في جميع الدين، في جميع الأبواب، في جميع فهمت الحتة دي؟ يبقى ده اللي نقدر نفهم به القاعدة اللي بتقول بقى ايه: ما وجب للشيء وجب لمثله، يبقى مثله اللي هو ايه؟ اللي زيه بالظبط. فهمت ازاي؟ يبقى هنا بقى لما نقول اللي شبهه بالظبط، اللي شبهه بالظبط في جميع الديانة، هو يقصد كده كل اللي كان الشكل اللي شرحته لك ده، يبقى حصل فيه العذر، وان الانسان لا يؤاخذ به، وان الانسان يعتمد فيه القصد، وهكذا. يبقى تاخد بالك من كلام العلماء لما يتكلموا بهذا العموم في هذه المسألة. طيب، كلام ابن القيم رحمه الله فين بقى؟ كلام ابن القيم هو في طريق الهجرتين. بيقول رحمه الله في طريق الهجرتين، بيقول: فلا يعلم من قامت عليه الحجة، لأن الحجة تختلف باختلاف الأماكن والأشخاص وغيره. وبعدين بيقول: فلا يعلم من قامت عليه الحجة على وجه التفصيل إلا الله عز وجل. هو لما بيجي يذكر بقى المقطع بيقف عند الحتة دي. وعايز أقول لك على حاجة تاخد بالك منها قوي، هو مرض والعياذ بالله بيدخل على القلب. شوف، ربنا قال في قلوبهم مرض، بيدخل على القلب فبيعمل ايه؟ بيخلي الناس تقول الكلام ده، تلاقي قلبه فيه دخن. ولذلك ابن تيمية رحمه الله بيقول ايه؟ بيقول: وقالوا كلمة الكفر وان كانوا لم يعلموا انها لم يقصدوا ان يقولوا بها الكفر والا الاستهزاء، فكان ايمانهم ضعيف، ولو كان ايمانهم قويا لما اقدموا على هذه الكلمة. لو كان ايمانه قوي ما كانش قال حاجة وحشة كده. الايمان يا اخوة حاجز. النبي عليه الصلاة والسلام قال ايه صلى الله عليه وسلم؟ قال: الايمان قيد الفتك. المؤمن لا يفتك، في الحديث الاخر الايمان قيد قيد قيد. الايمان هو الكلبش اللي بيمسك الفتك، لانك انت عايز تنتقم من اللي قدامك، عايز تاخد حقك منه، وبعدين حاجة تقولك: لا اوعى اوعى، عشان خاطر الشرع ما قالش كده، قال المسلم ما تنفعش، قال لك القتل كذا الا في مواضع معينه، قال لك القتل بشكل فني ما ينفعش، قال لك قتل وخلاص وانتهينا. عنده قصاص ياخد القصاص. قال لك كلمة تقول له كلمة، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وبعدين ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. يبقى خلي بالك من الحتة ديت، إن الإيمان هو اللي بيحجزك، ما بيخليش نفسك تصول في مسارب المعاملة الناس وفي مسارب السير إلى الله عز وجل كما شاء. لما بيحصل الإيمان بيضعف، يخوض الإنسان عياذا بالله عز وجل. عشان كده بقى بيقول الشاطبي رحمه الله كلام جميل قوي قوي قوي، بيقول الكلام دوت في كتاب الاعتصام، بيقول ان اهل البدع عملوا ايه؟ قدموا هواهم اولا. فاكر لما قلت لك القاعده عند اهل السنه انهم يستدلون ثم يعتقدون، واهل يشوف الخطاب ربنا قال لي اعمل ايه بعمل، اما اهل البدع يشوف انا عايز اعمل ايه وبعدين ابقى اشوف ربنا عاوز ايه بعد كده، او اطوع كلام ربنا وكلام النبي صلى الله عليه وسلم لايه؟ لهذا الموضع. هو ده منشا الضلال. عشان كده دايما يحتج بشبهات، ما يروحش على الاصول، لان الاصول واضحه ما حدش بيقع فيها. فقال انه اذا دخل على الشريعه على اهل البدع يدخلون على الشرع باهوائهم، فتكون الشريعه ثانيا من وراء الهوى، فيوجه الشريعه كما يريد هواه. شفت الكلام ده؟ قال كلام في حواه كده يعني. شفت الكلام ده؟ هو ده اللي بيحصل، ان الراجل ده قاعد يدور عشان يطلع حاجه يعمل، فلما بيعمل العمله دي بقى ويقدم هواه بيحصل له ايه؟ يعني بيحصل ايه؟ بيفسد العلم اللي عنده. عشان كده تلاقي علماء وعلماء وحافظين صراحه، وطلبه علم حافظين ودعاء وحافظين، ويجي عند مساله كده يقعد يلف ويدور، تحس انك عايز تقول له عيب كده، احترم نفسك ليه بتعمل كده؟ يعني احترم نفسك طبعا عن احترامك للعلم، ليه بتعمل كده؟ هو ما يعرفش بيعمل كده لانه صار مهانا، ومن يهن الله فما له من مكرم. صار مهانا، عارف بقى مهان ليه؟ لانه حط الشريعه نمرة 2، وصار يوجه الشريعه بهواه. عشان كده في كلمه نفيسه قوي لابن تيميه عاوز اقولها لك، ولعلي قلت لك قبل كده وممكن اقولها لك بعد كده برضو عشان نحفظها كلنا وناخد بالنا منها. يقول رحمه الله: اجتماع الشهوه مع الشبهه يقوي الدافع الى الشبهه ويورث فساد العلم والفهم. اجتماع الشهوه مع الشبهه، عنده شهوه عنده هوى اصلا، راح عامل ايه؟ راح داخل على الجزئيات، راح جابت له شبهه، عمل ايه بقى؟ راح دفع الخليط ده، الشهوه لما اتجوزت الشبهه ولد الدفع، قوه دافعه نحو مين؟ نحو الشبهه. واخد بالك؟ عملت قوه دافعه نحو الشبهه، فراح عملت ايه بقى القوه الدافعه نحو الشبهه دي؟ فضل ماشي بقى وهو مؤمن بالشبهه، راح عمل له ايه؟ فاورث فساد العلم والفهم. بتقول له في حاجه اسمها ظاهر وخفي، ولا كانك بتقول له حاجه. طب اسمعني بس، هو مش سامعك. وتراهم ينظرون اليك وهم لا يبصرون، هو بصص لك بس كده بعيون البقر، لكن هو لا يفهم لا يسمع ولا حاجه، لان اعماه هواه كما في الحديث: وان كان فيه ضعف حبك الشيء يعمي ويصم. الشاهد ان هو جه عند الحته دي وقصها. هو ده اللي بيحصل من الجماعه دي بقى، انه بيعمل بيدلس العلم. ليه؟ لان هواه ضاغط عليه جد، انا عايز احقق اللي انا بقوله جدا، ولازم اللي انا بقوله يبقى هو تمام. فقاعد فيفضل يعمل ايه بقى؟ يفسر الايه بخلافه وهو عارف. افرايت من اتخذ الهه هواه واضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوه فمن يهديه من بعد الله. اللي حصل هنا بقى في الايه دي زي ما قلت لك ان ابن عباس النفسي رحمه الله ذكر قال ان الايه ديت دليل على ان الهوى ما بيتعالجش. لو تمكن الهوى ما بيتعالجش، ما بقاش له علاج. ليه؟ لان ربنا قال فمن يهديه من بعد الله، ما بياخدش علاج. وقال حاجه مخيفه جدا، عارف قال ايه؟ قال فكلما استعمل علاجات الهوى زاد مرضه، يزيد بزياده. تفضل تقول له خلي بالك خلي بالك، عشان كده علاجها في الاول اسهل وايسر. طبعا غيره مخالف في المساله دي وبيقول لا، ان هو لو لجأ الى الله ربنا يداويه ويعالجه كل حاجه. بس عايز اقول لك خطوره هذا الهوى، بس قاعد يكذب ويحرف الكلم عن مواضعه ويعمل حاجات كده عشان يصل الى ما اراده. لكن مما اضله الله على ايه؟ خلي بالك من دي، على علم. وعنده علم او على علم الله يعني، لكن هو عنده علم، عنده علم، ومع ذلك ايه؟ يحصل له ضلال والعياذ بالله. ليه بقى؟ لانه طوع العلم زي ما قلنا لهواه فاورث فساد العلم. جه عند الحته دي وقطعها. طيب هو كل اللي كتبه كده؟ لا، الصراحه احنا وجدنا ناس بصراحه هم ناقلين عن غيرهم بس، لكن لا لا فاهم ولا عارف. هو نقل لا غير وقف عند كده، راح واخد النص منه ما رجعوش حتى من الكتاب نفسه الاصلي يعرف هو ايه بالظبط وكده. فصارت النصوص تتناقل، فتلاقي واحد ما عندوش خبر خالص. يعني يعني هو بيعتقد ان الخيمه قال كده وهي خلاص كلمه واحده، هو مش عارف التفاصيل بتاعه المساله، لكن لا شك ان في واحد دلسها وقطعها وحطها هنا عمدا عليه من الله عز وجل ما يستحق. هم الكمال في الكلام ايه يا اخوه بقى؟ ابن القيم رحمه الله قال ايه؟ فلا يعلم من قامت عليه الحجه ممن لم تقم عليه الحجه على وجه التفصيل الا الله عز وجل. لكن هذا في احكام الاخره، او قال في احكام العذاب. اما احكام الدنيا فمن اعتنق فمن دان بغير الاسلام فهو كافر، سواء كان اما ان يكون كافرا، ان لم يكن كافرا معاندا فهو كافر جاهل. طب هنا ابن القيم ادانا فائده جامده قوي قوي قوي، ايه الفائده دي بقى؟ طبعا هو كلامه الاولاني حتى مع الاصل، مع الاصل نفسه تجاوب عليه برضه. ليه؟ لان الحجه دي من خصوصيه العذاب، فكده الكلام بتاع الحجه لما اتكلمنا عليه قلنا ان الاسم ثابت، قال ابن تيميه رحمه الله واسم الشرك ثابت قبل الرساله، يبقى هو لو عمل الشرك هيبقى مشرك خلاص انتهينا. هما ايه الموضوع؟ القاضي بيجيبه يقول له يا ابني انت اشركت دلوقتي، هتوب ولا اقتلك؟ دي بقى اسمها قبض الحجه. يقول له ايه اشركت؟ يقول له عملت واحد اثنين ثلاثة ده الشرك خلاص، هتوب ولا مش هتوب؟ يسيبه ثلاث ايام، يقول له ثلاث مرات في مجلس واحد، يسيبه شهرين، على حسب خلاف اهل العلم زي ما بيقولوا. المهم ان هو دي اسمها قبض الحجه اللي هي بتوجب العذاب. عشان كده قلنا الناس اللي بتقول لك ما حدش يكفر حد الا العالم، وبيجيب كلام العلماء بيقولوا كده بيقولوا غلطانين، ده هو قالوا العالم عشان هيخيم الحكم. الحجه اللي هي بيحصل فيها ايه؟ العذاب. يعني اما انا هقول لك دلوقتي انت اشركت في ايه عشان يتوب يقتلك. عشان كده تلاقي بعضهم يقول لك ما يقومش الحجه للقاضي، لان القاضي ولا هو حق القاضي. انما المهم ابن القيم بيتكلم عن الحجه، تعرف ان الحجه دي للعذاب. عشان كده ربنا قال الرسل المبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل، واخد بالك من ده؟ وقال الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وفات بقى كلام ابن القيم وابن تيميه رحمهم الله لما اتكلموا عن مساله التحسين والتقبيح، وقلنا قالوا ايه في قضيه الايه العذاب، ان هو العذاب اللي هو اقامه الحجه عليه، تقام عليه الحجه عشان يعذب بقى لو ابى، عشان كده هيبقى معاند خلاص، اما ان يقتل واما في الدفع عذاب الدنيا، وفي الاخره خش النار تقام عليه الحجه وخلاص. فهمت ازاي؟ لكن الاسم ثابت. قلنا عشان كده اهل الفترات بيجوا يعتذروا الى الله اللي عملوا الشرك، بيعتذروا الى الله يوم القيامه، يدلوا عليهم بحجتهم. حجتهم ليه؟ عشان ما يعذبهمش بس، لكن اسمهم مشركين، لان المؤمنين دخلوا الجنه خلاص. فهمت ازاي؟ لكن اسمهم مشركين. يبقى ادي الكلام هنا، حتى الكلام هنا لا يفيد ما اراده. لكن على كل حال هم قصوا الحته دي عشان يقول لك الحجه، ويلبس الحجه مع الاسم، يخليهم هم الاثنين في قالب واحد، يبقى اسمه مسلم مع انه فعل الشرك، نسال الله عز وجل العافيه. طيب يبقى هنا ابن القيم ادانا حته بقى نختم بيها، اللي هي حته ايه؟ قال ان ده في امور العذاب. يبقى لازم تعرف ان في احكام، احكام للدنيا اللي هي احكام الاسم وكده، واحكام العذاب اللي هو القتل او عذاب الاخره. طبعا الكلام ده احنا استفضنا فيه قبل كده، بس انا عايز احبكه لك عشان اللي هو يعتبر من تمام الكلام عن هذه الشبهه في هذا النص. وبعدين كمان انا عاوز اكرر عليك زي ما قلنا ان ما تكرر تقرر، وانا عاوزك تحفظ، انا عاوزك تحفظ الكلام. فال هنا عندنا بقى كلام الامام ابن تيميه رحمه الله بيفرق بين احكام الثواب والعقاب والدنيا والاخره، فبيقول فيجب ان يفرق، ان يفرق بين احكام المؤمنين الظاهره التي يحكم فيها الناس في الدنيا، وبين حكمهم في الاخره، التي يحكم فيها الناس في الدنيا وبين حكمهم في الاخره بالثواب والعقاب. وقال ايضا رحمه الله وهو يتكلم عن زراري المشركين، تعرف مسألة المشركين أولادهم الصغيرين لما يموتوا دي فيها خلاف أهل العلم. قال إيه رحمه الله؟ قال ومنشأ الاشتباه في هذه المسألة اشتباه أحكام الكفر في الدنيا وأحكام الكفر في الآخرة، فقد يكون في بلاد الكفر من يكتم إيمانه ويموت ويدفن في مقابر الكافرين وهو في الآخرة من أهل الجنة، كما أن المنافقين تجري عليهم أحكام المسلمين وهم في الآخرة في الدرك الأسفل من النار، فحكم الدار الآخرة غير حكم الدار الدنيا، وحكم الدار الآخرة غير حكم الدار الدنيا. قال الكلام ده في درء تعارض الإيه؟ العقل والنقل. عرفت إزاي؟ عشان كده ابن القيم رحمه الله قال لك إيه؟ قال لك هذا في أحكام الإيه؟ في أحكام الدنيا، أما في أحكام العذاب، أما في أحكام الدنيا فمن مات فمن دان بغير دين الإسلام فهو كافر. يبقى لازم ياخد الاسم عشان تعرف بعد كده ازاي ان انت تتعامل معه. خلاص ده اول نص لابن القيم رحمه الله. النص الثاني بقى برضه في مسألة الحكم ان شاء الله نبقى ناتي به في اللقاء الاتي. انا عاوز بس الاخوة يحافظوا كويس قوي على انهم يذاكروا الكلام ده كويس ويراجعوه كمان, يعني راجعوا في السلسلة من الاول. والحمد لله السلسلة دلوقتي يعني بقت مفرغة, بقى فيها تفريغ وفيها كده. بعض الاخوة بيفرغها ويحطها مع ده عشان تبقى حتى لو عايز تسمع وتشوف بعينك الكلام اللي متفرغ يبقى اوقع في نفسك. المهم انا عايزك في النهاية تدرس هذه القواعد يا اخوة, لان المسألة انه لقول فصل وما هو بالهزل. المسألة بقيتش النهاردة هزار, الكافر بتقال عليه مسلم وبالعكس, ويصبح الرجل المؤمن ويمشي كافرا, والشرك الاكبر بدأ يروج بين الناس على انه جائز وعلى انه هو مصلحة, ومعلش اصل زي اكل الميتة وحكاية زي كده, لحد ما روج بين الناس هذا الكفر البواح عياذا بالله عز وجل. في شيء اخير عايز اختم به. بعض الاخوة كلمني عن مسألة ان الاخوة احيانا يحصل لهم اشكال في المعين, ويحتاج في ذلك بعضهم ان يقول والله احنا عندنا خلاف بين الصحابة والتابعين وسادة العلماء وكده, انه الحجاج نفسه كان موجود هو, وبعض العلماء كفروا وبعضهم ما كفروش. كان عبد الله بن عمر يصلي خلف الحجاج, وكانوا بيصلوا خلفه خلف الحجاج جماعة من اكابر التابعين كمان. يبقى ايه القصة دي بقى؟ عايزين نقول يا اخوة احنا ما عندناش كلام في المعين, مش احنا اللي نقول كده, ما يصحش تقول الكلام ده. وانا اتمنى ان الاخوة يكون عندهم المسألة دي واضحة. احنا قلنا يا اخوة ان عندنا دلائل على ان الخطاب الشرعي الاول اصل الخطاب انما هو المعين, وعايزك تركز المسألة دي حولك بسرعة, وانا عايزك تراجع تاني حلقات لماذا نكفر وكلام المعين, لماذا المعين, لماذا التعيين. عايزك تراجعها تاني حولك بشكل مجمل. عندنا ان الشريعة عامة خطابها عام لعامة الناس, يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أمة أمية لا تكتب ولا تحسب. قال الشاطبي رحمه الله يعني لا نحتاج إلى علم غير الدين, إلى علم خارجي حتى نفهم الدين. مش محتاج إن أنا أتعلم الطب عشان أبقى فاهم النصوص الشرعية, ولا أتعلم الفلك عشان أبقى فاهم النصوص الشرعية, لا لا لا, هو العامة بيفهموا كده. ولذلك الأصول الكلية للإسلام يفهمها البليد كما يفهمها العالم الرشيد, كله بيفهمها. يبقى دي أصلها فين؟ أصلها في التعيين, والتعيين زي إخوة هو تعيين الطلب وتعيين الحكم. وخلي بالكم مثلا أصل الخطاب هو للمعين, الإخوة ما يختلفوش في المسألة دي أبدا أبدا. أصل الطلب, أصل الخطاب هو للمعين, فطلب الأمر هو الواجب أنه يأمرك أن تفعل كذا وكذا, فمن فعله سمي مؤمنا, أصيب على ذلك وسمي مؤمنا و وأصيب على ذلك, ومن لم يفعله أو عصاه عوقب على ذلك وسمي عاصيا وأثم على ذلك. ويبقى العقوبة موجودة معنا إيه؟ إن هو بقى لما يعصي بقى اسمه آثم, بقى آثم, ولما صار آثما بقى اسمه عاصي, ولما صار عاصي بقى عليه عقوبة. يبقى الحكم كله على بعضه, الامر وعقوباته. عشان كده تعرف في اصول الفقه يقول لك كده, يقول لك الامر ما ما ما ما ما كان على وجه الحتم والالزام ما امر به الشارع على وجه الحتم والالزام الواجب, ما امر به الشارع على وجه الحتم والالزام يعاقب يساب فاعله امتثالا ويعاقب تاركه, او يستحق العقاب تاركه. عشان تدقيق شويه عشان مساله الخوارج وكده, يستحق العقاب تاركه. عرفت ازاي بقى؟ يبقى كله نسق واحد. فما تقوليش انت والله هو ده واجب, وهو لما سابه والله برضه لما ساب الواجب, طب حكمه ايه؟ تقولي لا وقف عند حكم التكفير بقى, لا مفيش كلام ده, لابد مفيش, ده الاصل كده. يبقى الشريعه عامه للكل, اميه, يعني تكلم الخطاب يكلم الاميين, تكلم العامه من الناس كله يفهمه, العالم زي اللي مش عارف زي الجاهل. نمره اثنين ان الاصل في الخطاب هو المعين, ان الشريعه كليه. يعني ايه الشريعه كليه؟ يعني تخاطب الجميع زي ما قال الشاطبي رحمه الله, معنى الامر الكلي اي الذي يخاطب كل المكلفين. يبقى كله بيخاطب بالتعيين, يبقى بيخاطب بالحكم بالامر, ويخاطب بحكم العقوبه عليه اذا ترك او اذا فعل النهي. خلي بالك من ده. طيب نمره ثلاثه الرده, الردة دي معينة، مفيش حاجة اسمها يقول لك يستتاب فانتبه وإلا قتل. مين المستتاب؟ المعين. فده على ان الاصل في الخطاب لمين؟ للمعين، الاستطاعة، لان الاستطاعة دي عندنا جبلية وعندنا استطاعة التوفيق. فاذا كان الانسان خلقه الله مستطيعا يبقى يقدر يعمل ايه؟ يبقى يقدر يعبد ربنا عز وجل. يبقى اذا هو دي خطاب للمعين. اللي انا عايز اقوله لك بس انك تراجع الحلقه دي ثاني، قلنا حوالي 7 أو 8 اصول ان تدللك على ان الاصل الخطاب للتعيين. مفيش حاجه اسمها ان واحد يفعل الكفر بس ومسلم برضه. اصل الخطاب للتعيين. امال ايه اللي حصل بقى؟ اللي حصل ان رخصه من الله الحليم الكريم فجعل في مسائل خفيه. المسائل الخفيه دي بقت محتمله، فلما بقت محتمله ما بقاش يصدر فيها الحكم اصلا الا ان تسال عن نياتي وقصدي وكذا، ولا يتصرف الحكم على هؤلاء الا الوعيديه الخوارج والمعتزله. هم اللي تصرفوا في الناس اللي هم قالوا الغلو ده، لكن دون ذلك اهل السنه بيعملوا ايه؟ يسال عن قصده. دي بقى اللي هتيجي في كلام ابن تيميه لما ينص على قضيه القصد وغيره. عرفت الكلام ده ازاي؟ طيب امال الاشكال الحجاج ايه يعني اختلفوا فيه ليه؟ لما تلاقي العلماء اختلفوا تعرف ان الكفر بواح طبعا. يعني العلماء ليه تاولوا البواح؟ لان زي ما قلت لك كده النووي قال الكفر البواح هو الظاهر الذي لا الذي لا يقبل التاويل. والامام القاضي اياد رحمه الله قال في الشفاء ونقله عنه ابن تيميه في الصرف المسؤول مقرا له، قال والالفاظ الصريحه لا يقبل فيها التاويل. طالما صريح خلاص يبقى انا بتكلم عن الكفر بواحد. الحجاج بقى كان كفره بواحد؟ لا، كان كفره مشكوك فيه. ليه؟ لان الحجاج قالوا اولا انه قتل العلماء، وقتل العلماء ده كان مناط لحبوط العمل وكده. لكن الحجاج لما قتلهم قال لك انا عندي حجه شرعيه بما ان الاماره وان في خروج عليا والكلام ده، فاشتبه على العلماء، على العلماء الحكم عليه بانه قتل ايه؟ اهل العلم. فتاولوا الايه بتاعه ايه؟ ال عمران، ان الذين كفروا بايات الله ويقتلون الذين يامرون بالقسط من الناس فبشرهم بعد ذلك. حلو كده. طيب تعالى بقى شوف المناط الاخر اللي ابن كثير ذكره، قال ايه؟ قال ان كان سجن الحجاج ملوش سقف، فالناس كانوا في الحر، الحر كله فوق دماغه والبرد كله فوق دماغه. فمر يوما في يوم الحار فوجدهم ايه؟ وجد اصوات عاليه، فقال ما هذه الاصوات؟ فقال الناس يستغيثون من الحر في السجن. فالتفت الى السجن وقال اخسأوا فيها ولا تكلمون. فابن كثير قال اسمع علي، قال لو صح ذلك عنه لكفر. فهمت بقى؟ لو صح ذلك عنه لكفر، انما اذا ما صحش ما نعرفش عنه صح ولا لا. ولذلك ايه؟ اختلف الناس في هذا، حتى قيل ان سيدنا عمر بن العزيز لما جاء ابو حازم وحكى له، هو كان تقريبا بيحكم على الحجاج مش بالكفر بس كمان، لانه قضت عليه الحجه وبيحكم عليه بالنار. فلما جاء ابو حازم وحكى له رؤيا هو شافها انه ان الحجاج كان لقى حاجه كده على الارض منتنه خالص، فقال مين ده؟ فالملائكه قالت له اساله ويجاوبك. فرفصه برجلي وقال من انت؟ قال الحجاج. قال وما صنع الله بك؟ قال قتلني بكل قتله قتلت بها عبدا من عبادي، ثم انا الان انتظر اما ان يساق بي الى النار او ان يساق بي الى الجنه. طبعا لو كفر كفرا بواحد لا يغفر له، لانه لابد ان يتوب منه توبه خالص ليرجع عنه. فعشان كده ايه؟ قيل ان عمر بن عبد العزيز انتهى ان يتكلم بعد ذلك في الايه؟ في الحجاج. يبقى اذا الحجاج ما ينفعش يبقى مثال يا اخوه، لان مسالته محتمله. انما الذي يكفر كفرا بواحا صريحا كلمه واحده الشرك الاكبر اسمه ثابت. ممكن نقول والله قامت عليه الحجه ولا لا، معرفش، ممكن معرفش، لكن اسمه ثابت، اسمه مشرك خلاص، كافر، كفر بذلك، انتهينا. وقلنا قبل كده كلام ابن تيميه رحمه الله، واسم الشرك ثابت قبل الايه؟ قبل الرساله. نرجو ان ما يحصلش خلاف من الاخوه بادخال المحتمل في الصريح، عشان لا يقع ده بقى طبعا، وبيقع دوت في بيقع فيه خلاف كبير وقد يتطور وحاجات زي كده، ويكفيك ان هو يعني قد يفسد الفهم نفسه او يفسد هذا الموضع المفصل من مفاصل العقيد. ولذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، انا بقول في الاخر اهو، مش بقول مش محتاج يجيب في الراس اهو، انا بقول بس يعني استئناسا، عشان انا على عهدي معاكم هذكر لكم ايه؟ الائمه القدامى، بس مش هذكر الشيخ محمد ولا مدرسته، لكن عايز اقول ده كان استئناسا كده، انه كان لما بيقول ان من قال ان عملهم لا يخرجهم الى الكفر، اللي هو حكم عليهم قال دول ما كفروش مع انه عمل الكفر البواح، فقال انه له درجات. قال فهذا اقل درجاتي، اقل درجاتي ان يكون فاسقا لا يكتب خطه ولا ولا تقبل شهادته ولا يصلى خلفه. طبعا في الصلاه خلفه، طب صحيحه ولا لا؟ ايوه صحيحه، انه هذا على بدعه لكن لازال مسلما، طالما انه ايه؟ معاه اصل الدين، زي ما قلنا الكلام ده في قاعده الايه؟ ما لم يكفر كفر فاضل. فارجو ان الاخوه يستحضروا هذا الامر ولا يفسدوا عليهم هذه العقيده الصافيه الغاليه العظيمه